الدوسري سماع الدوسري من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها. لا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.